قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال في السفر والحضر، في الإقامة والسفر، في الصحة والسقم، في الليل والنهار، في الصبح وفي آخر اليوم. عبادة سهلة لا تكلفك شيء، بل إن الله عز وجل هيئنا إلى ذكره تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يهيئنا، يعني يستسيغ فينا جل وعلا، إنجاز هذا، يستسيغ فينا أن نذكره جل وعلا. ولذلك العلماء قالوا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فوصف الذكر ذكرا بالكثرة، أي كما قال ابن كثير لم يجعل له حدا. الذكر قد إيه؟ أذكر ربنا قد إيه؟ وحضرتك تذكر ربنا قد إيه؟ ذكر ليس له حد. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا ليس له حد. ليه؟ لأنه سهل والثواب عليه عظيم. عبادة سهلة والثواب عليه عظيم. إننا نحتاج أيها الكرام أن نعيد مع أنفسنا محاسبة، لماذا لا نذكر ربنا تبارك وتعالى ونكثر من ذكر الله جل وعلا. إذا كان الذي طلب منا أن نذكره هو الله، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا على كل الأوقات. وكما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يذكرون الله على كل أحيانهم قياما. شوف التفصيل يا أخي، يعني كان يكفي في غير القرآن أن يقال الذين يذكرون الله لو جاز في غير القرآن، ولكن الله عز وجل فصل فقال قياما، أي نذكر الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي في كل أحيان. تستغل وقتك كله، إحنا في الأوقات إما واقف تذكر الله، إما قاعد تذكر الله، وإن لم تكن قائما ولا قاعدا فقد تكون على جنب فقد تذكر الله عز وجل. فلا تشغل أبدا عن ذكر الله عز وجل. ولذلك قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ولم يكتف تبارك وتعالى وقال معظما: وسبحوه بكرة وأصيلا، أي في الصباح وآخر اليوم. وسبحوه بكرة وأصيلا. ثم ليسأل سائل: هو إيه العلاقة بين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وبين قوله: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور؟ إيه علاقة الآية دي بالآيتين اللي قبلها؟ العلماء بيقولوا: إذا كان هذا كما قال ابن كثير، هذا تهييد إلى الذكر، تهييد. الله عز وجل يريد منا أن نذكره تبارك وتعالى. إذا كان الله في عيائه جل جلاله هو الذي يصلي عليكم ويذكركم هو وملائكته، ألا تذكره أنتم؟ هذا معنى الكلام. إذا كان الله عز وجل يذكركم هو وملائكته، هو الذي يصلي عليكم، كما ذكر البخاري من حديث عن أبي أن الصلاة من الله الثناء على العبد في الملأ الأعلى. إذا كان الله عز وجل يثني على العبد في الملأ الأعلى و الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أيها الأخوان، إحنا محتاجين والله في واقعنا هذا. أنا وأنت لا نستطيع أبدا أن نعيش بدون ذكر الله عز وجل. أنا لا أتصور أننا لا نستطيع أن نعيش دون أن نذكر الله تبارك وتعالى. إحنا محتاجين الذكر، ولذلك الله عز وجل كما قدمت في أول كلامي هيأتنا تبارك وتعالى لنذكره جل وعلا، ونحن المحتاجون إلى ذكره تبارك وتعالى. ولذلك قلنا ليه إحنا محتاجين للذكر؟ أولا، القلوب تصدع. كما يصدق الحديد. طب ايه اللي يجعل القلوب اللي بتصدق دي؟ قلوب من كثرة المعاصي وكثرة فأسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا. تقوم تحتاج للجلاء كما قال العلماء، الذكر هو جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها. والله بيسمع لهذه القولة مرة أخرى، الذكر هو جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها، أي هو الجلاء الذي يجلو هذا الصدى. ما أحوجنا إلى ذكر الله تبارك وتعالى، وأن نذكره جل وعلا، وأن تلهج ألسنتنا، بل ونرطب ألسنتنا بذكر حبيبنا الله جل وعلا. إننا نحتاج أيها الكرام لنبلو هذه القلوب وسط هذا الزخم وهذه الحياة المنقوطة وهذا الواحد مننا لما يذكر ربنا تبارك وتعالى يحس انه قريب من الله تبارك وتعالى، وانه فعلا محتاج ان تكون قريبا من الملك تبارك وتعالى. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، كما روى البخاري ومسلم: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني ذكرته في ملأ خير من ملأه. تصور يا أخي أنك لما تذكر ربنا تبارك وتعالى الله عز وجل يذكرك وأنت العبد المحتاج إلى الله تبارك وتعالى. نحن نحتاج إلى الذكر أيها الكرام، لأن الشيطان يترصدنا، شيطان عدو يترصدنا. لن تستطيع يا أخي الكريم المبارك أن تتحصن من الشيطان إلا بذكر الله تبارك وتعالى. وطبعا في كل نقطة لو قطعت النفس فيها لطال بي المقام بين يدي حضراتكم. وعندنا من الأحاديث الكثيرة والآيات الكثيرة ما يدل على أن الشيطان لن تتحصن منه إلا بذكر الملك تبارك وتعالى. تذكر ربنا تبارك وتعالى. إننا إلى الذكر، لأننا في سباق حقيقي، بس مش سباق في الدنيا، لا، إحنا في سباق الدنيا. أنا أظن إن إحنا كلنا شغالين للدنيا، هاي كلنا في الدنيا بنشتغل، مفيش حد قاعد، بل ربما نعمل ليلا نهارا لنكسب للدنيا. عسى الله ان يغفر لنا تقصيرنا في تعلقنا بربنا جل وعلا. الدنيا شغالين، انما انا اقول السباق الحقيقي، سباق الاخره لربنا تبارك وتعالى يقول: وفي ذلك فليتنافس أن نذكر الله تبارك وتعالى وأن تلهج ألسنتنا بذكر الله تبارك وتعالى. ذكر الله عز وجل يجعلك سابقا. ألم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد واستخدم أسلوب التشويق فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب والورد وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ كل هذا يا رسول الله. ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ انظر يا أخي الكريم، وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورد، أفضل لك من الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، وخير لك حتى من الذهاب في سبيل الله تبارك وتعالى، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: ما ذاك يا رسول الله؟ إيه العبادة دي؟ وما ذلك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل. زي سيدنا معاذ يقول ايه؟ يقول كلمة جميلة. قل: خير لي من أن أقعد من الغداة. اسمع يا أخي، خير لي من أن أقعد من الغداة إلى المساء أذكر الله عز وجل أفضل عندي من أن أحمل على ديار الخير في سبيل الله تبارك وتعالى. إلى هذه الدرجة؟ نعم. وهذا أخذه من فهمه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الله عز وجل، نحن نحتاج يا أخي الكريم إلى ذكره تبارك وتعالى، لأننا إذا ذكرنا ربنا تبارك وتعالى في هذا السباق، إحنا المفروض لما أشوف أخي مجتهد في العبادة أنا أسابقه، أتنافس معه، بل وأحاول أن أسابقه إلى الله تبارك وتعالى، وعدلت إليك ربي لترضى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولذلك لما لو إحنا مثلا أخي يصلي الفجر، أنا أتنافس معه لصلاة الفجر، أبكر لصلاة الفجر، لا أضيع صلاة الفجر، لا أضيع صلاة العشاء، لا أفرط أبدا في أذكار الصباح والمساء. من منا يا أخي أنهى صلاة الفجر وجلس كما كان يقول شيخ الإسلام، قال ابن القيم: الذكر للقلب كالماء للسمك. الذكر للقلب كالماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ الذكر للقلب زي المية للسمك يا أخي الكريم. يكون حال السمك إيه؟ لو فارقت الماء تموت يا أخي، تموت. من منا يجلس بعد صلاة الفجر ليذكر الله عز وجل بكرة، ويجلس بعد صلاة العصر ليذكر الله عز وجل أصيلا، كما أمرنا تبارك وتعالى أن نذكره بكرة وأصيلا. نحن نحتاج إلى الذكر، نحن نحتاج إلى الذكر يا أخي، لأننا نحتاج في هذا الواقع إلى الصحة والعافية. صحة وعافية أمر. إذا أردت مقويا عاما فاعلا عليك بذكر الله عز وجل حقيقة. وأنا عاوز حضرتك تجرب، بل الذي أقوله لكم الآن في هذه النقطة أن بعض العلماء قال هذا ذكر مجرب، مجرب في دنيا الناس للواحد كثرة الأمراض في هذا الزمان، أسأل الله يرفع عنا البلاء والوباء، اللهم آمين يا رب العالمين. وكثرة الأمراض حتى إنك تجد، مش هقول الكبار، لا تجد الصغار يشتكون، صغار بدأوا يشتكون. ليه؟ كثرة الأمراض. فبعض العلماء استنبط يا أخي من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث لما سيدنا فاطمة رضي الله عنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته خادم، لأنها فاطمة وعلي رضي الله عنهما، فوجدهما يعني أخذ مضاجعهما إلى النوم، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم فقال مكانكما، وجلس بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، تقول فاطمة حتى وجدت برد قدمه عند صدري، في بعض الألفاظ وفي بعض الروايات، فقال لهما المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا أدلكما على خير لكما من خالق؟ ألا أدلكما على خير لكما من خالق؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واذكر الله 33 واحمد الله 33 وكبراه 34 في بعض الألفاظ فذلكم خير لكم من خالق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله. بعض العلماء يقول إيه؟ يبقى دليل على أن الذكر يقوي الأبدان. الذكر يا أخي، ذكر الله عز وجل يقوي الأبدان، يقوي جسدك. وأنا أريد منك أن تجرب، من منا إذا آوى إلى فراشك، وخلي بالك من اللطيفة الجميلة دي، هذا الدفء الأسري بينك وبين زوجك. إذا أويتما إلى الفراش تقول لزوجتك هيا بنا يا أم فلان نذكر الله، نذكر الله عز وجل، نسبح الله 33 ونحمد الله عز وجل 33 ونكبره 34. من منا يفعل هذا يا أخي؟ من منا يذهب بذكر الله تبارك وتعالى؟ لذلك أخواننا نحن نحتاج إلى الذكر، لأننا أيضا محتاجين للحسنات. أنا وأنت محتاجين للحسنات. ربما ننجو يوم القيامة بحسنة واحدة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا في الجنة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. حسنة بس. حسنة. وإحنا في الدين من الأوقات المضيفة إلى رصيدنا لا أقول 10 حسنات بل مئات بل ألوف الحسنات. ألم يثبت في الحديث المتفق عليه أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم كم مرة يا رسول الله؟ 100 مرة. تقول في اليوم كم؟ 100 مرة. كانت له عدل 10 رضا وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 1000 خطيئة وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا انت. شايف الحديث بيقول ايه؟ اللي يقول لا اله الا الله، والله يا اخوانا اسال الله ان يغفر لنا تقصيرنا. اخر مره قلناها امتى؟ 100 مره يا اخوانا، بعد ما تصلي الفجر كده. انت عارف لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تاخد بالساعه كم دقيقه؟ بالضبط حوالي 9 دقائق 10 دقائق، خليها 10 دقائق. تعالى اكتب خالص 10 دقائق. تاخد كم؟ كانت له عدل 10 رقاب، كأنك أعتقت 10 رقاب في سبيل الله تبارك وتعالى، وكتبت لك 100 حسنة، ومحيت عنك 100 خطيئة، وكانت له حرزا من الشيطان، النقطة الثانية التي ذكرتها، وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي، كل هذا بذكر الله تبارك وتعالى. واحد من احنا محتاجين الذكر ايضا والحسنات، لأن في حديث آخر ذكره حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أيضا أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة. حاجات سهلة خلاص يا إخواني. سبحان الله وبحمده كثرت خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر. الله أكبر، الله يرحمك. الخطبة اللي فاتت برضه كنت بذكر بذكر الله عز وجل، وشيء غريب جدا بالصدفة قلت الرقم وأنا ماشي لقيت حاجة، قلت والله ده شيء جميل جدا، كاتبين كده على الشاشة كلها، مسودين الشاشة وكاتبين فوقها كده: ألا تريد أن يغفر ذنبك؟ شيء لفت نظري، وقفت كده، فطبعا كله هينتبه. قال: أن تكرر وراءنا 100 مرة هذا القول. راحوا كاتبين على الشاشة: سبحان الله وبحمده. وراحوا عاملين واحد وكتبوها 10 مرات، الآن قلتها 10 مرات، هل يستمر؟ وده النوم يذكرها وانتوا والله ده شيء جميل، أن نفعل هذا في حياة المسلمين عمليا. نحن نحتاج شتان شتان بين التنظير، بين التنظير، ممكن الأحاديث اللي أنا بقولها والآيات حضرتك سمعتها، بس شتان شتان بين التنظير وبين عليه آيات زادتهم تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ألم يقل لابن مسعود وازداد طلبا صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن اقرأ علي القرآن، فقال يا رسول الله أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال فإني أحب أن أسمعه من غيري، فكيف بحبيبنا وقد سمع القرآن من غيره إذا بالدمع قد انهضر من عينه صلى الله عليه وسلم. هو ده المحب يا أخوانا، لما يجي يزير حبيبه لابد أن يرق أن يرق. ولذلك العرب قالوا كده برضه، يعني اسمحوا لي أن ألطف هذا بقول الرجل الذي كان لامرأة يرقى أو لمن يحبها، يقول وإني لتعظوني لذكراك هزة كما انتخب العصفور بلله القطر. يا سلام، قل واني لتعظوني، ده دي بشر، لما اجيب اسمك اللي بيقول اللي بيحبها لما اجيب اسمك انا بتمسط. فكيف اذا ذكرت الله؟ اذا كان دي بشر بيحب واحدة، قل ولا واني لتعظوني لذكراك هزة كما انتخب العصفور، زي ما إذا بلله القطر، إذا نزل عليه المطر ينتفض لذكرها. ألا تنتفض لذكر ربنا تبارك وتعالى؟ ألا يقشعر جسدك جسدك بذكر الله جل وعلا؟ ألا تذرف الدمع وأنت تذكر الله عز وجل؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لك من الذين يظنهم الله كما قدم، ورجل ذكر الله إيه؟ خاليا تفاضت عيناه. ولذلك قلنا السلف اتعلموا ذكر ربنا تبارك وتعالى. يعني استانس بهذه الاحاديث وللامانه العلميه انا لم اقف على صحه هذه الاثار، ولكن ذكرها ابو نعيم في حليه الاولياء واستانس بها حتى ولو كانت هذه الاثار ضعيفه الا ان لها اصل صحيح فهي تحض على ذكر الله عز وجل. قال ابو نعيم من ذلك ان ابا هريره رضي الله عنه كان له حبل به 1000 عقدة، 2000 عقدة، حبل فيه 2000 عقدة، كان لا ينام حتى يسبح الله عز وجل به، يذكر ربنا تبارك وتعالى. بل ذكر ابو نعيم في حليه الاولياء ايضا أن رجلا اسمه خالد بن معدان، أنا بقول لك يا أخوانا حتى أهيدك، أنا أهيدك بل أهيد نفسي على ذكر الله تبارك وتعالى. واحد اسمه خالد بن معدان، كان هذا الرجل يذكر الله عز وجل 40,000 مرة في اليوم والليل. كم يا أخوانا؟ 40,000 مرة. ذكر أبو نعيم أن هذا الرجل لما توفي وكان على خشبة الغسل وجدوا أن إصبعه يشير يسبح الله عز وجل. سبحان الملك. وأنا الأمانة العلمية لم أقف على صحة هذا الأثر ولكنني أستأنس بها. فإذا كان هؤلاء السلف رحمهم الله تبارك وتعالى يذكرون الله بل واحد يعني اخر من السلف ذكره ابو نعيم ايضا انه زاد على هذا، فقيل له لم نرك تفطر، احنا من اللي قاعدين حوالينا احنا بنشوفك ما بتبطلش ابدا لسانك ذكر على طول دايما شغال، ايه الحال؟ فكم تذكر الله عز وجل وتسبحه في اليوم والليل في الليلة في اليوم والليلة. بيسألوه فقال أسبح الله عز وجل 100,000 مرة إلا أن تخطئ الأصابع. أسبح الله عز وجل 100,000 مرة إلا أن تخطئ الأصابع. وهذا يدل على أنهم كانوا لا يفطرون عن ذكر الله تبارك وتعالى، لأنها عبادة سهلة يا أخي، عبادة سهلة، وأنت تسير في الطريق وأنت تعمل في موقفك وأنت جويرية رضي الله عنها وهي جالسة تذكر الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد الفجر بعد الغداء ذهب ورجع بعد وقت فقال لها: أما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ يعني أنت قاعدة من ساعتها تذكر الله عز وجل؟ قالت: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: واحفظ هذا، لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلتيه منذ الصباح لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا سلام لو أجرت الكلمات دي واستشعرت معناها: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، كم عدد خلق الله عز وجل، ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ده لو البحر مداد، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ومداد كلماته، فهذا كما ذكر أهل العلم هذا ذكر جامع، من الإنسان يستطيع أن يغضبه ذكر جامع، لأنه يزن الكثير من الذكر يا أخي. وخير الهدي في الذكر هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أقول وأختم: اذكر الله بما ذكره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأذكار اللي النبي علمها لنا صلى الله عليه وسلم، احنا ليه نترك سنته صلى الله عليه وسلم؟ فخير الهدي هديه في الذكر، دلنا على الذكر الجامع صلى الله عليه وسلم. ولذلك حق لنا ان نكرر كلمات ربنا: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. اسأل الله تبارك وتعالى ألا يدع لجمعنا ذنبا الا وغفرا، ولا عيبا الا سترا، ولا مريضا الا شفاء، ولا ميتا الا رحمه. اللهم ارحمنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت على الحق اقدامنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك منيبين، لك مخبتين، عليك متوكلين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الزلات، وتجاوز عن الخطيئات، اللهم تجاوز عن الخطيئات، اللهم اجعل جمعنا هذا معصوما، اللهم اجعل جمعنا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل في ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا بالحق واين الحق بنا يا رب العالمين. اللهم اطلق ألسنتنا بذكرك، اللهم اجعل ألسنتنا تلهج بذكرك، اللهم اجعلنا لك ذكارين آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم ردنا إلى ديننا مردا جميلا، وردنا إلى سنة حبيبنا مردا جميلا. اللهم اجعلنا ممن يقتفي أثر محمد، اللهم اجعلنا ممن يقتفي أثر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم زين الإيمان في قلوبنا يا رب، زين الإيمان في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا لنتوب. يا رب ارزقنا توبة خالصة قبل الممات، اجعل آخر قولنا في هذه الدنيا الحقيرة لا